فقصدتها وأنا لا أعرف بها سكنا ولا أملك فيها مسكنا، ولما حللتها حلول الحوت بالبيداء والشعرة البيضاء في اللمة السوداء، قادني الحظ الناقص والجد الناكص إلى خان ينزله شذاذ الآفاق وأخلاط الرفاق، وهو لنظافة مكانه وضرابة سكانه يرغب الغريب في إيطانه وينسيه هوى أوطانه، فاستفردت منه بحجرة ولم أنافس في أجرة، فما كان إلا كلمح طرف أو خط حرف، حتى سمعت جاري بيت بيت يقول لنزيله في البيت: قم يا بني لا قعد جدك ولا قام ضدك، واستصحب ذا الوجه البدري واللون الدري والأصل النقي والجسم الشقي الذي قبض ونشر وسجن وشهر وسقي وفطم وادخل النار بعدما لطم، ثم اركض إلى السوق ركض المشوق فقايض به اللاقح الملقح المفسد المصلح المكمد المفرح المعنى المروح ذا الزفير المحرق والجنين المشرق واللفظ المقنع والنيل الممتع الذي إذا طرق رعد وبرق وباح بالحرق ونفث في الخرق. قال: فلما قرت شقشقة الهادر ولم يبق إلا صدر الصادر، برز فتن يميس وما معه أنيس، فرأيتها عضلة تلعب بالعقول وتغري بالدخول في الفضول، فانطلقت في أثر الغلام لأخبر فحوى الكلام، فلم يزل يسعى سعي العفاريت ويتفقد نضائد الحوانيت، حتى انتهى عند الرواح إلى حجارة القداح، فناول بائعها رغيفا وتناول منه حجرا لطيفا، فعجبت من فطانة المرسل والمرسل، وعلمت أنها سروجية وإن لم أسأل، وما كذبت أن بادرت إلى الخان منطلق العنان لأنظر كنه فامي وهل قرطس في التكهن سهمي، فإذا أنا في الفراسة فارس وأبو زيد بوصيد الخان جالس، فتهادينا بشرى الالتقاء وتقاربنا تحية الأصدقاء، ثم قال: ما الذي نابك حتى زايلت جنابك؟ فقلت: دهر هاض وجور فاض. فقال: والذي أنزل المطر من الغمام وأخرج الثمر من الأكمام، لقد فسد الزمان وعم العدوان وعدم المعوان والله المستعان، فكيف أفلدت وعلى أي وصفيك أجفلت؟ فقلت: اتخذت الليل قميصا وأدلجت فيه خميصا، فأطرق ينكت في الأرض ويفكر في ارتياد القرض والفرض، ثم اعتز عزة من أكتبه قنص أو بدت له فرص، وقال: قد علق بقلبي أن تصاهر من يأسو جراحك ويريش جناحك، فقلت: وكيف أجمع بين غل وقل، ومن الذي يرغب في ظل ابن ظل؟ فقال: أنا المشير بك وإليك والوكيل لك وعليك، مع أن دين القوم جبر الكسير وفك الأسير واحترام العشير واستنصاح المشير، إلا أنهم لو خطب إليهم إبراهيم بن أدهم أو جبلة بن الأيهم لما زوجوه إلا على 500 درهم، اقتداء بما مهر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته وعقد به أنكحة بناته، على أنك لن تطالب بصداق ولا تلجأ إلى طلاق. ثم إني سأخطب في موقف عقدك ومجمع حشدك خطبة لم تفتق رتق سمع ولا خطب بمثلها في جمع. قال الحارث بن همام: فازدهاني بوصف الخطبة المتلوة دون الخطبة المجلوة، حتى قلت له: قد وكلت إليك هذا الخطب، فدبروا تدبير من طب لمن حب. فنعض محرولا ثم عاد متهللا وقال: أبشر بإعتاب الدهر واحتلاب الدر، فقد وليت العقد وأكفلت النقد. وكان قد ثم أخذ في مواعدة أهل الخان وإعداد حلواء الخوان، فلما مد الليل أطنابه وأغلق كل ذي باب بابه أذن في الجماعة أن احضروا في هذه الساعة، فلم يبق فيهم إلا من لبى صوته وحضر بيته، فلما اصطفوا لديه واجتمع الشاهد والمشهود عليه جعل يرفع الأسطرلاب ويضعه ويلحظ التقويم ويدعه إلى الناس القوم وغشي النوم. فقلت له: يا هذا، ضع الفأس في الرأس وخلص الناس من النعاس. فنظر نظرة في النجوم ثم انتشط من عقلة الوجوم، وأقسم بالطور والكتاب المسطور لينكشفن سر هذا الأمر المستور، ولينتشرن ذكره إلى يوم النشور. ثم إنه جثى على ركبته واسترع الأسماع لخطبته وقال: الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مصور كل مولود ومآل كل مطرود ساطح المياد وموطد الأطواد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل وهطل ركامه وهمل وطاوع السؤل والأمل وأوسع المرمل والأرمل أحمده حمدا ممدودا مداه وأوحده كما وحده الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عد له وسواه أرسل محمدا علما للإسلام وإماما للحكام ومسددا للرعاع ومعطلا أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم وأصل الأصول ومهد وأكد الوعود وأوعد وواصل الله له الإكرام وأودع روحه دار السلام ورحم آله وأهله الكرام ما لم عال وملع رال وطلع هلال وسمع إهلال. اعملوا رعاكم الله أصلح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوه واسمعوا أمر الله وعوه وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأهواء واردعوها وصاهروا لحم الصلاح والورع وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهركم أطهر الأحرار مولدا وأسراهم سؤددا وأحلاهم موردا وأصحهم موعدا وها هو أمكم وحل حرمكم مملكا عروسكم المكرمة وماهرا لها كما مهر الرسول أم سلمة وهو أكرم صهر أودع الأولاد وملك ما أراد وما سها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاحمه ولا وصم. أسأل الله لكم إحماد وصاله ودوام إسعاده وألهم كلا إصلاح حاله والإعداد لمعاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله محمد. فلما فرغ من خطبته البديعة النظام العرية من الإعجام عقد العقد على الخمس المئين وقال لي بالرفاء والبنين. ثم أحضر الحلوى التي كان أعدها وأبدى الآبدة عندها فأقبلت إقبال الجماعة عليها وكدت أهوي بيدي إليها فزجرني عن المؤاكلة وأنهضني للمناولة. فوالله ما كان بأسرع من تصافح الأجفان حتى خر القوم للأذقان. فلما رأيتهم كأعجاز نخل خاوية أو كصرعاء بنت خابية علمت إنها لإحدى الكبر وأم العبر. فقلت له: يا عدي نفسه وعبيد فلسه، أعددت للقوم حلوى أم بلوى؟ فقال: لم أعد خبيص البنج في صحاب الخلنج. فقلت: أقسم بمن أطلعها زهرا وهدى بها السارين طرا، لقد جئت شيئا نكرا وأبقيت لك في المخزيات ذكرا. ثم حرت ذكرة في صيور أمره وخيبة من عدوى عره، حتى طارت نفسي شعاعا وأرعدت فرائص ارتياعا. فلما رأى استطارة ضرقي واستشاطة قلقي قال: ما هذا الفكر المرمض والروع المومض؟ فإن يكن ذكرك في أجلي من أجلي فأنا الآن أركع وأطفر وأقوي هذه البقعة مني وأقفر، وكم مثلي أفارقتها وهي تصفر. وإن يكن نظرا لنفسك وحذرا من حبسك فتناول فضالة الخبيص وطب نفسا عن القميص حتى تأمن المستعدي والمعدي ويتمهد لك المقام بعدي، وإلا فالمفر المفر قبل أن تسحب وتجر. ثم أمد الاستخراج ما في البيوت من الأكياس والتخوت، وجعل يستخلص خالصة كل مخزون ونخبة كل مذروع وموزون، حتى غادر ما ألغاه فخه كعظم استخرج مخه. فلما همن ما اصطفاه ورزم وشمر عن ذراعيه وتحزم، أقبل علي إقبال من لبس الصداقة وخلع الصداقة، وقال هل لك بالمصاحبة إلى البطيحة لأزوجك بأخرى مليحة. فأقسمت له بالذي جعله مباركا أينما كان، ولم يجعله ممن خان في خان، إنه لا قبل لي بنكاح حرتين ومعاشرة ضرتين. ثم قلت له قول المتطبع بطباعه الكائل له بصاعه، قد كفتني الأولى فخرا فاطلب آخر للأخرى. فتبسم من كلامي ودلف لالتزامي، فلويت عنه عذاري وأبديت له ازوراري. فلما بصر بانقباضي وتجلى له إعراضي أنشد، يا صارفا عني المودة والزمان له صروف، ومعنفي في فضح من جاورت تعنيف العسوف، لا تلحني فيما أتيت فإنني بهم عروف، ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراعون الضيوف، وبلوتهم فوجدتهم لما سبكتهم زيوف، ما فيهم إلا مخيف إن تمكن أو مخوف، لا بالصفي ولا الوفي ولا الحفي ولا العطوف، فوثبت فيهم وثبت الذئب الضري على الخروف، وتركتهم صرعى كأنهم سقوا كأس الحتوف، وتحكمت فيما اقتنوه يدي وهم رغم الأنوف. ثم انثنيت بمغنم حلو المجاني والقطوف، ولطالما خلفت مكلوم الحشا خلفي يطوف، ووترت أرباب الأرائك والدرانك والسجوف، ولكم بلغت بحيلتي ما ليس يبلغ بالسيوف، ووقفت في حول تراع الأسد فيه من الوقوف، ولكم سبكت وكم بتكت وكم هتكت حماء نوف، وكم ارتكاض موبق لي في الذنوب وكم خفوف، لكنني أعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف. قال فلما انتهى إلى هذا البيت لج في الاستعبار وألظ بالاستغفار، حتى استمال هوى قلبي المنحرف، ورجوت له ما يرجى للمقترف المعترف. ثم إنه غيض دمعه المنهل وتأبط جرابه وانسل، وقال لابن احتمل الباقي والله الواقي. قال المخبر بهذه الحكاية: فلما رأيت انسياب الحية والحيية وانتهاء الداء إلى الكية، علمت أن تربثي بالخان مجلبة للهوان، وضممت رحيلي وجمعت للرحلة ذيلي، وبت ليلتي أسري إلى الطيب وأحتسب الله على الخطيب. المقامة 30 الصورية. حكى الحارث بن عمام قال: ارتحلت من مدينة المنصور إلى بلدة صور، فلما حصلت بهذا رفعة وخفض ومالك رفع وخفض، تقت إلى مصر توقان السقيم إلى الأساد والكريم إلى المواسات، فرفضت علائق الاستقامة ونفضت عوائق الإقامة، وعروريت ظهر ابن النعامة وأجفلت نحو إجفال النعامة. فلما دخلتها بعد معاناة العين ومدانة الحين، كلفت بها كلف النشوان بالاصطباح والحيران بتنفس الصباح، فبينما أنا يوما بها أطوف وتحتي فرس قطوف،

ثم انتظمت مع رفقة كنجوم الليل لهم في السير جرية السيل وإلى الخير جري الخيل. فلم نزل بين إدلاج وتأويب وإيجاف وتقريب إلى أن حبتنا أيدي المطايا بالتحفة في إيصالنا إلى الجحفة فحللناها متاهبين للإحرام متباشرين بإدراك المرام. فلم يكو إلا أن أنخنا بها الركائب وحططنا الحقائب حتى طلع علينا من بين الهضاب شخص ضاحي الإهاب وهو ينادي يا أهل ذا النادي هلم إلى ما ينجي يوم التنادي. فانخرط إليه الحجيج وانصلته واحتفوا به وأنصتوا. فلما رأى تأسفهم حوله واستعظامهم قوله تسنم إحدى الآكام ثم تنحنح مستفتحا للكلام وقال يا معشر الحجاج الناسلين من الفجاج أتعقلون ما تواجهون وإلى من تتوجهون أم تدرون على من تقدمون وعلى ما تقدمون أتخالون أن الحج هو اختيار الرواحل وقطع المراحل واتخاذ المحامل وإيقار الزوامل أم تظنون أن النسك هو نضو الأردان وإنضاء الأبدان ومفارقة الولدان والتنائي عن البلدان. كلا والله بل هو اجتناب الخطية قبل اجتلاب المطية وإخلاص النية في قصد تلك البنية وإمحاض الطاعة عند وجدان الاستطاعة وإصلاح المعاملات أمام إعمال اليعملات. فوالذي شرع المناسك للناسك وأرشد السالك في الليل الحالك ما ينقي الاغتسال بالذنوب من الانغماس في الذنوب ولا تعدل تعرية الأجسام بتعبية الأجرام ولا تغني لبسة الإحرام عن المتلبس بالحرام ولا ينفع الاضطباع بالإزار مع الاضطلاع بالأوزار ولا يجدي التقرب بالحلق مع التقلب في ظلم الخلق ولا يرحض التمسك في التقصير درن التمسك بالتقصير ولا يسعد بعرفة غير أهل المعرفة ولا يزكو بالخيف من يرغب في الحيف ولا يشهد المقام إلا من استقام ولا يحظى بقبول الحجة من زاغ عن المحجة. فرحم الله امرأ صفا قبل مسعاه إلى الصفا وورد شريعة الرضا قبل شروعه على الأضاء ونزع عن تلبيسه قبل نزع ملبوسه وفاض بمعروفه قبل الإفاضة من تعريفه. ثم رفع عقيرته بصوت أسمع الصم وكاد يزعزع الجبال الشم وأنشد ما الحج سيرك تأويبا وإدلاجا ولا اعتيامك أجمالا وأحداجا. الحج أن تقصد البيت الحرام على تجريدك الحج لا تقضي به حاجة وتمتطي كاهل الإنصاف متخذا ردع الهوى هاديا والحق منهاجا وأن تواسي ما أوتيت مقدرة من مد كفا إلى جدواك محتاجا. فهذه إن حوتها حجة كملت وإن خل الحج منها كان إخداجا. حسب المرائين غبنا أنهم غرسوا وما جنوا ولقوا كدا وإزعاجا وأنهم حرموا أجرا ومحمدة وألحموا عرضهم من عاب أو هاجا. أخي فابغي بما تبدئه من قرب وجه المهيمن واللاجا وخراجا. فليس تخفى على الرحمن خافية إن أخلص العبد في الطاعات أو داجا. وبادر الموت بالحسنى تقدمها فما ينهنه داعي الموت إنفاجا. واقن التواضع خلقا لا تزايله عنك الليالي ولو ألبسنك التاجا. ولا تشم كل خال لا حبارقه ولو تراءه تونسك بثجاجا. ما كل داع بأهل أن يصاخ له، كم قد أصم بنعي بعض من نأجى، وما اللبيب سوى من بات مقتنعا ببلغة تدرج الأيام إدراجا. فكل كذر إلى قل مغبته، وكل ناز إلى لين وإنهاجا. قال الراوي: فلما ألقح عقم الأفهام بسحر الكلام استروحت ريح أبي زيد، وما أدبي الارتياح إليه أي ميد، فمكثت حتى استوعب نث حكمته وانحدر من أكمته، ثم دلفت إليه لأتصفح صفحات محياه وأستشف جوهر حلاه، فإذا هو الضالة التي أنشدها وناظم القلائد التي أنشدا. فعانقته عناق اللام للألف، ونزلته منزلة البرع عند الدنف، وسألته أن يلازمني فأبى، أو يزاملني فنبى. وقال: آليت في حجتي هذه ألا أحتقب ولا أعتقب، ولا أكتسب ولا أنتسب، ولا أرتفق ولا أرافق، ولا أوافق من ينافق. ثم ذهب يهرول وغادرني أولول، فلم أزل أقريه نظري، وأود لو يمشي على ناظري، حتى توقل أحد الأطواد ووقف للحجيج بالمرصاد. فلما شاد إضاع الركبان في الكثبان، وقع بالبنان على البنان، واندفع ينشد: ليس من زار راكبا مثل ساع على القدم، لا ولا خادم أطاع كعاص من الخدم. كيف يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا ما تمنى ندم، ويقول الذي تقرب طوبى لمن خدم: ويك يا نفس قدمي صالحا عند ذي القدم، وازدري زخرف الحياة فوجدانه عدم، واذكري مصرع الحمام إذا خطبه صدم، واندبي فعلك القبيح وسحي له بدم، وادبغيه بتوبة قبل أن يحلم الأدم. فعسى الله أن يقيك السعير الذي احتدم، يوم لا عثرة تقال ولا ينفع السدم. ثم إنه أغمد عضب لسانه وانطلق لسانه، فما زلت في كل مورد نرده ومعرس نتوسده، أتفقده فأفقده، وأستنجد بمن ينشده فلا يجده، حتى خلت أن الجن اختطفته أو الأرض اقتطفته، فما كابدت في الغربة كهذه الكربة، ولا منيت في سفرة بمثلها من زفرة. المقامة 32: الطيبية. حكى الحارث بن همام قال: أجمعت حين قضيت مناسك الحج وأقمت وظائف العج والثج، أن أقصد طيبة مع رفقة من بني شيبة، فأرجف بأن المسالك شاغرة وعرب الحرمين متشاجرة، فحرت بين إشفاق يثبطني وأشواق تنشطني، إلى أن ألقي في روع الاستسلام وتغليب زيارة مدينة النبي عليه السلام. فأعتمت القعدة وأعددت العدة، وسرت والرفقة لا نلوي على عرجة، ولا نني في تأويب ولا دلجة، حتى وافينا بني حرب وقد آبوا من حرب، فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في حلة القوم، وبينما نحن نتخير المناخ ونرود الورد النقاخ، إذ رأيناهم يركضون كأنهم إلى نصب يوفضون، فرابنا انثيالهم وسألنا ما بالهم، فقيل قد حضر ناديهم فقيه العرب فإهراعهم لهذا السبب. فقلت لرفقتي: ألا نشهد مجمع الحي لنتبين الرشد من الغي؟ فقالوا: لقد أسمعت إذ دعوت ونصحت وما ألوت، ثم نهضنا نتبع الهادي ونأم النادي، حتى إذا أضللنا عليه واستشرفنا الفقيه المنهود إليه. ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر والفواقر والفقر، وقد اعتم القفدا واشتمل الصماء وقعد القرفصاء وأعيان الحي به محتفون وأطلاطهم عليه ملتفون وهو يقول سلوني عن المعضلات واستوضحوا مني المشكلات فوالذي فطر السماء وعلم آدم الأسماء إني لفقيه العرب الأرباء وأعلم من تحت الجرباء وصمد له فتى فتيق اللسان جري الجنان وقال إني حاضرت فقهاء الدنيا حتى انتخلت منهم 100 فتيا فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير ويرغب منا في مير فاستمع وأجب لتقابل بما يجب فقال الله أكبر سيبين المخبر وينكشف المضمر فاصدع بما تؤمر قال ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر ماله قال انتقض وضوءه بفعله أن الزوجة قال فإن توضأ ثم أتكأه البرد قال يجدد الوضوء من بعد البرد النوم قال أيمسح المتوضئ أنثيه قال قد ندب إليه ولم يوجب عليه الأنثيان الأذنان قال يجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان قال وهل أنظف منه للعربان الثعبان جمع ثعب وهو مسيل الوادي قال يستباح ماء الضرير قال نعم ويجتنب ماء البصير الضرير حرف الوادي والبصير الكلب قال يحل التطوف في الربيع قال يكره ذاك للحدث الشنيع التطوف التغوط والربيع النهر الصغير قال يجب الغسل على من أمنى قال لا ولو ثنى أمنى نزل منا ويقال منه منى وأمنى وامتنى قال بل يجب على الجنب غسل فروته قال أجل وغسل إبرته الفروة جلدة الرأس والإبرة عظم المرفق قال أيجب عليه غسل صحيفته قال نعم كغسل شفته الصحيفة أسرة الوجه قال فإن أخل بغسل فأسه قال هو كما لو ألغى غسل رأسه الفأس العظم المشرف على نقرة القفا قال أيجوز الغسل في الجراب قال هو كالغسل في الجباب الجراب جوف البئر قال فما تقول في من تيمم ثم رأى روضا قال بطل تيممه فليتوضى الروض ها هنا جمع روضة وهي الصبابة تبقى في الحوض قال أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة قال نعم وليجانب القذرة العذرة فناء الدار قال فأله السجود على الخلاف قال لا ولا على أحد الأطراف الخلاف الكم قال فإن سجد على شماله قال لا بأس بفعاله الشمال جمع شملة قال فهل يجوز السجود على الكراع قال نعم دون الذراع الكراع ما استطال من الحرة وهي أرض ذات حجارة سود قال أيصلي على رأس الكلب قال نعم كسائر الهضب رأس الكلب ثنية معروفة قال أيجوز للدارس حمل المصاحف قال لا ولا حملها في الملاحف الدارس الحائض قال ما تقول في من صلى وعانته بارزة قال صلاته جائزة العانة الجماعة من حمر الوحش قال فإن صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى 100 يوم الصوم ذرق النعام قال فإن حمل جروا وصلى قال هو كما لو حمل باقي لا الجرو الصغار من القثاء والرمان قال تصح صلاة حامل القروة قال لا ولو صلى فوق المروة القروة ميلغة الكلب قال فإن قطر على ثوب المصلي نجو قال يمضي في صلاته ولا غرو النجو السحاب الذي قد هراق ماءه قال أيجوز أن يؤم الرجال مقنع قال نعم ويؤمهم مدرع المقنع لابس المغفر والمدرع لابس الدرع قال فإن أمهم من في يده وقف قال يعيدون ولو أنهم 1000 الوقف السوار من العاج أو الذبل وأراد أنه لا يجوز للرجال الائتمام بالنساء قال فإن أمهم من فخذه بادية قال صلاته وصلاتهم معضية الفخذ العشيرة وبادية أن يسكنون البدو. واختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها وبين العضو. قال فإن أمهم الثور الأجم قال صل وخلاك ذم الثور السيد والأجم الذي لا رمح معه. قال يدخل القصر في صلاة الشاهد؟ قال لا، والغائب الشاهد. صلاة الشاهد صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم لأن النجم يسمى الشاهد. قال أيجوز للمعذور أن يفطر في شهر رمضان؟ قال ما رخص فيه إلا للصبيان. المعذور المختون وهو أيضا المعذر. قال فهل للمعرس أن يأكل فيه؟ قال نعم بملء فيه. المعرس المسافر الذي ينزل في آخر ليله ليستريح ثم يرتحل. قال فإن أفطر فيه العرات؟ قال لا تنكر عليهم الولاة. العرات الذين تأخذهم العروة وهي الحمى برعدة. قال فإن أكل الصائم بعدما أصبح؟ قال هو أحوط له وأصلح، أصبح أي استصبح بالمصباح. قال فإن عمد لأن أكل ليلا؟ قال ليشمر للقضاء ذيلا. ذكر ابن دريد أن الليل فرخ الحبارة، وقال غيره هو ولد الكروان. قال فإن أكل قبل أن تتوارى البيضاء؟ قال يلزمه والله القضاء. البيضاء من أسماء الشمس. قال فإن استثار الصائم الكيد؟ قال أفطر ومن أحل الصيد. الكيد القيء، واستثاره أي استدعاه. قال أله أن يفطر بإلحاح الطابخ؟ قال نعم لا بطاهي المطابخ. الطابخ الحمى الصالب. قال فإن ضحكت المرأة في صومها؟ قال بطل صوم يومها. ضحكت هاهنا أي حاضت، ومنه قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق. قال فإن ظهر الجدري على ضرتها؟ قال تفطر إن آذن بمضرتها. الضرة أصل الإبهام وأصل الثدي أيضا. قال ما يجب في 100 مصباح؟ قال حقتان يا صاح. المصباح الناقة التي تصبح في المبرع. قال فإن ملك 10 خناجر؟ قال يخرج شاتين ولا يشاجر. الخناجر النوق الغزار الدر، واحدتها خنجر وخنجور. قال فإن سمح للساعي بحميمته؟ قال يا بشرى له يوم قيامته. الساعي جاب الصدقة، والحميمة خيار المال. قال يستحق حملة الأوزار من الزكاة جزاء؟ قال نعم إذا كانوا غزاء. الأوزار السلاح، وغزاء جمع غازي. قال يجوز للحاج أن يعتمر؟ قال لا، ولا أن يختمر. الاعتمار لبس العمارة وهي العمامة، والاختمار لبس الخمار. قال فهل له أن يقتل الشجاع؟ قال نعم كما يقتل السباع. الشجاع الحية. قال فإن قتل زمارة في الحرم؟ قال عليه بدنة من النعم. الزمارة النعامة، واسم صوتها الزمار. قال فإن رمى ساق حر فجد له؟ قال يخرج شاة بدله. ساق حر ذكر القماري. قال فإن قتل أم عوف بعد الإحرام؟ قال يتصدق بقبضة من طعام. أم عوف الجرادة. قال يجب على الحاج استصحاب القارب؟ قال نعم ليسوقهم إلى المشارب. القارب طالب الماء بالليل. قال ما تقول في الحرام بعد السبت؟ قال قد حل في ذلك الوقت. الحرام المحرم، والسبت حلق الرأس وحل من تحليل الحج. قال ما تقول في بيع الكميت؟ قال حرام كبيع الميت. الكميت الخمر. قال يجوز بيع الخل بلحم الجمل؟ قال ولا بلحم الحمل. الخل ابن المخاض، ولا يحل بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. قال يحل بيع الهدية؟ قال لا، ولا بيع السبية. الهدية بالتشديد ما يهدى إلى الكعبة، ويقال فيها هدية بتسكين الدال وتخفيف الياء، والسبية الخمر. قال ما تقول في بيع العقيقة؟ قال محظور على الحقيقة العقيقة ما يذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته. قال يجوز بيع الداعي على الراعي؟ قال لا ولا على الساعي. الداعي بقية اللبن في الضرع والساعي جاب الصدقة. قال يباع الصقر بالتمر؟ قال لا ومالك الخلق والأمر. الصقر الدبس. قال يشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال نعم ويورث عنه إذا مات. السلب لحاء الشجر وهو أيضا خوص الثمام. قال فهل يجوز أن يبتاع الشافع؟ قال ما لجوازه من دافع. الشافع الشاة التي يتبعها سخلها. قال أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال يكره كبيع المغفر. الإبريق السيف الصقيل الكثير الماء، وبني الأصفر الروم. قال يجوز أن يبيع الرجل صيفية؟ قال لا ولكن ليبيع صفية. الصيفي الولد على الكبر، والصفي الناقة الغزيرة الدر. قال فإن اشترى عبدا فبان بأمه جراح؟ قال ما في رده من جناح. الأم مجتمع الدماغ. قال أتثبت الشفعة للشريك في الصحراء؟ قال لا ولا للشريك في الصفراء. الصحراء الأتان التي يمازج بياضها غبرة، والصفراء الناقة. قال يحل أن يحمى ماء البئر والخلاء؟ قال إن كان في الفلا فلا. يحمى يمنع، والخلاء الكلاء. قال ما تقول في ميتة الكافر؟ قال حل للمقيم والمسافر. الكافر البحر وميتته السمك الطافي فوق مائه. قال يجوز أن يضحى بالحول؟ قال هو أجدر بالقبول. الحول جمع حائل. قال فهل يضحى بالطالق؟ قال نعم ويقرى منها الطارق. الطالق الناقة ترسل ترعى حيث شاءت. قال فإن ضحى قبل ظهور الغزالة؟ قال شاة لحم بلا محالة. الغزالة الشمس. قال بعضهم يقال طلعت الغزالة ولا يقال غربت، وضدها الجونة تسمى بها عند مغيبها لأنها تسود حين تغيب، كما قال الشاعر تبادر الجونة أن تغيب. قال يحل التكسب بالطرق؟ قال هو كالقمار بلا فرق. الطرق الضرب بالحصى وهو من أفعال الكهنة. قال يسلم القائم على القاعد؟ قال محظور فيما بين الأباعد، القاعد التي قعدت عن الحيض أو عن الأزواج. قال ينام العاقل تحت الرقيع؟ قال أحبب به في البقيع. الرقيع السماء، وعنى بالبقيع بقيع المدينة. قال أيمنع الذمي من قتل العجوز؟ قال معارضته في العجوز لا تجوز. العجوز الخمر وقتلها مزجها. قال يجوز أن ينتقل الرجل عن عمارة أبيه؟ قال ما جوز لخامل ولا نبيه. العمارة القبيلة. قال ما تقول في التهود؟ قال هو مفتاح التزهد. التهود التوبة، ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك. قال ما تقول في صبر البلية؟ قال أعظم به من خطية. الصبر الحبس، والبلية الناقة تحبس عند قبر صاحبها فلا تسقى ولا تعلف إلى أن تموت، وكانت الجاهلية تزعم أن صاحبها يحشر عليها. قال يحل ضرب السفير؟ قال نعم والحمل على المستشير. السفير ما تساقط من ورق الشجر، والمستشير الجمل السمين، وهو أيضا الجمل الذي يعرف اللاقح من الحائل. قال يعزر الرجل أباه؟ قال يفعله البر ولا يأباه. التعزير التعظيم، والنصرة والتوقير. قال ما تقول في من أفقر أخاه؟ قال حبذا ما توخاه. أفقره أعاره ناقة يركب فقارها. قال فإن أعرى ولده؟ قال يا حسن ما اعتمده. أعراه أعطاه ثمر نخلة عامة. قال فإن أصلى مملوكه النار؟ قال لا إثم عليه ولا عار. المملوك العجين الذي قد أجيد عجنه حتى قوي. قال يجوز للمرأة أن تصرم بعلها؟ قال ما حضر أحد فعلها. البعل النخل الذي يشرب بعروقه من الأرض. قال فهل تؤدب المرأة على الخجل؟ قال أجل. الخجل سوء احتمال الغنى. قال: ما تقول في من نحت أثلة أخيه؟ قال: أثم ولو أذن له فيه. نحت أثلته إذا اغتابه وقدح في عرضه. قال: يحجر الحاكم على صاحب الثور؟ قال: نعم، ليأمن غائلة الجور. الثور الجنون. قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم، إلى أن يستقيم. يقال ضرب على يده إذا حجر عليه. قال: فهل يجوز أن يتخذ له ربضا؟ قال: لا، ولو كان له رضا. الربض الزوجة. قال: فمتى يبيع بدن السفيه؟ قال: حين يرى له الحظ فيه. البدن الدرع القصير. قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشا؟ قال: نعم، إذا لم يكن مغشا. الحش النخل المجتمع. قال: يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم، إذا كان عالما. الظالم الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرج زبده. قال: يستقضى من ليست له بصيرة؟ قال: نعم، إذا حسنت منه السيرة. البصيرة الترس. قال: فإن تعرى من العقل؟ قال: ذاك عنوان الفضل. العقل ضرب من الوشي. قال: فإن كان له زهو جبار؟ قال: لا إنكار عليه ولا إكبار. الزهو البسر المتلون، والجبار النخل الذي فات اليد وضده القاعد. قال: أيجوز أن يكون الشاهد مريبا؟ قال: نعم، إذا كان أريبا. المريب الذي يكثر عنده اللبن الرائب. قال: فإن بان أنه لاط؟ قال: هو كما لو خاط. لاط الحوض إذا طينه. قال: فإن عثر على أنه غربل؟ قال: ترد شهادته ولا تقبل. غربل أي قتل. ومنه قول الراجز: ترى الملوك حوله مغربلة. قال: فإن وضح أنه مائن؟ قال: هو وصف له زائن. المائن هاهنا الذي يعول، ويكفي المؤونة من مان يمون لا من مان يمين. قال: ما يجب على عابد الحق؟ قال: يحلف بإله الخلق. العابد هاهنا الجاحد، والحق الدين. قال: ما تقول في من فقع عين بلبل عامدا؟ قال: تفقع عينه قولا واحدا. البلبل الرجل الخفيف. قال: فإن جرح قطعة امرأة فماتت؟ قال: النفس بالنفس إذا فاتت. القطعة ما بين الوركين. قال: فإن ألقت الحامل حشيشا من ضربه؟ قال: ليكفر بالاعتاق عن ذنبه. الحشيش الجنين الملقى ميتا. قال: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال: القطع لإقامة الردع. المختفي نباش القبور. قال: فما يصنع بمن سرق أساود الدار؟ قال: يقطع إنساوين ربع دينار. الأساود الآلات المستعملة كالإجانة والقدر والجفنة. قال: فإن سرق ثمينا من ذهب؟ قال: لا، قطع كما لو غصب. الثمين الثمن، كما يقال في النصف نصيف وفي السدس سديس. قال: فإن بان على المرأة السرق؟ قال: لا حرج عليها ولا فرق. السرق الحرير الأبيض. قال: ينعقد نكاح لم يشهده القواري؟ قال: لا، والخالق الباري. القواري الشهود، لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبعونها. قال: ما تقول في عروس باتت بليلة حرة ثم ردت في حافرتها بسحرة؟ قال: يجب لها نصف الصداق ولا تلزمها عدة الطلاق. يقال: باتت العروس بليلة حرة إذا امتنعت على زوجها، فإن افتضها قيل باتت بليلة شيباء. والرد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأول، وكنا به عن طلاقها وردها إلى أهلها. فقال له السائل: لله ترك من بحر لا يغضغضه الماتح، وحبر الله يبلغ مدحه المادح. ثم أطرق إطراق الحي وأرم إرمام العي. فقال له أبو زيد: إيه يا فتى، فإلى متى وإلى متى؟ فقال له: إنه لم يبق في كنانة مرمات، ولا بعد إشراق صبحك ممارات. فبالله أي ابن أرض أنت؟ فما أحسن ما أبنت. فأنشد بلسان ذلق وصوت صهصلق، أنا في العالم مثله ولأهل العلم قبله، غير أني كل يوم بين تعريس ورحلة، والغريب الدار لو حل بطوبى لم تطب له. ثم قال: اللهم كما جعلتنا ممن هدي ويهدي، فاجعلهم ممن يهتدي ويندي. فساق إليه القوم ذودا مع قينه، وسألوه أن يزورهم الفينة بعد الفينة، فناض يمنيهم العود ويزجي الأمة والذود. قال الحارث بن همام: فاعترضته وقلت له: عهدي بك سفيها، فمتى صرت فقيها؟ فظل هنيهة يجول، ثم أنشأ يقول: لبست لكل زمان لبوسا، ولابست صرفيه نعمى وبوسا، وعاشرت كل جليس بما يلائمه لأروق الجليسا. فعند الرواة أدير الكلام، وبين السقاة أدير الكؤوسا، وطورا بوعظي أسيل الدموع، وطورا بلهوي أسر النفوسا، وأقري المسامع إما نطقت بيانا يقود الحارون الشموسا، وإن شئت أرعى فكفي اليراع فساقط درا يحل الطروسا. وكم مشكلات حكينا السها خفاء بصرنا بكشف شموسا، وكم ملح لي خلبنا العقول وأسعرنا في كل قلب رسيسا، وعذراء فهت بها فانثنى عليها الثناء طليقا حبيسا، على أنني من زماني خصصت بكيد ولا كيد فرعون موسى. يسعر لي كل يوم وغاء أطام لظاها وطيسا وطيسا، ويطرقني بالخطوب التي يذبن القوى ويشبن الرؤوسا، ويدني إلي البعيد البغيض ويبعد عني القريب الأنيسا. ولولا خساسة أخلاقه لما كان حظي منه خسيسا. فقلت له: خفض الأحزان ولا تلم الزمان، واشكر لمن نقلك عن مذهب إبليس إلى مذهب ابن إدريس. فقال: دع الهتار ولا تهتك الأستار، وانهض بنا لنضرب إلى مسجد يثرب، فعسى أن نرحض بالمزار درنا الأوزار. فقلت: هيهات أن أسير أو أفقه التفسير. فقال: تالله لقد أوجبت ذمما، وطلبت إذ طلبت أمما، فهاك ما يشفي النفس وينفي اللبس. قال: فلما أوضح لي المعمى وكشف عني الغمى، شددنا الأكوار وسرت وسار، ولم أزل من مسامرته مدة مسايرته فيما أنساني طعم المشقة، ووددت معه بعد الشقة، حتى إذا دخلنا مدينة الرسول وفزنا من الزيارة بالسول، أشام وأعرقت وغرب وشرقت. المقامة 33: التفليسية. حكى الحارث بن عمام قال: عاهدت الله تعالى مذيفات ألا أؤخر الصلاة ما استطعت، وكنت مع جوب الفلوات ولهو الخلوات، أراعي أوقات الصلاة وأحاذر من مأثم الفوات، وإذا رافقت في رحلة أو حللت بحلة مرحبت بصوت الداعي إليها، واقتديت بمن يحافظ عليها. فاتفق حين دخلت تفليس أن صليت مع زمرة مفاليس، فلما قضينا الصلاة وأزمعنا الانفلات، برز شيخ باد اللقوة بال الكسوة والقوة، فقال: عزمت على من خلق من طينة الحرية وتفوق در العصبية، إلا ما تكلف لي لبثه واستمع مني نفثه، ثم له الخيار من بعد وبيده البذل والرد. فعقد له القوم الحباء ورسوا أمثال الرباء، فلما آنس حسن إنصاتهم ورزانة حصاتهم، قال: يا أولي الأبصار الرامقة والبصائر الرائقة، أما يغني عن الخبر العيان وينبئ عن النار الدخان؟ شيب لائح ووهن فادح وداء واضح والباطن فاضح، ولقد كنت والله ممن ملك ومال وولي وآل ورفد وأنال ووصل وصال، فلم تزل الجوائح تسحت والنوائب تنحت، حتى الوكر قفر والكف صفر والشعار ضر والعيش مر، والصبية يتضاغون من الطوى ويتمنون مصاصة النوى، ولم أقم هذا المقام الشائن وأكشف لكم الدفائن إلا بعدما شقيت ولقيت وشبت مما لقيت، فليتني لم أكن بقيت. ثم تأوه تأوه الأسيف وأنشد بصوت ضعيف: أشكو إلى الرحمن سبحانه تقلب الدهر وعدوانه، وحادثات قرعت مروتي وقوضت مجدي وبنيانه، واهتصرت عودي ويا ويل من تهتصر الأحداث أغصانه، وأمحلت ربعي حتى جلت من ربعي الممحل جرذانه، وغادرتني حائرا بائرا أكابد الفقر وأشجانه، من بعد ما كنت أخا ثروة يسحب في النعمة أردانه، يختبط العافون أوراقه ويحمد السارون نيرانه، فأصبح اليوم كأن لم يكن أعانه الدهر الذي عانه، وازور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه، فعلفة يحزنه ما يرى من ضر شيخ دهره خانه، فيفرج الهم الذي همه ويصلح الشان الذي شانه. قال الراوي: فصبت الجماعة إلى أن تستثبته لتستنجش خبأته وتستنفض حقيبته، فقالت له: قد عرفنا قدر رتبتك ورأينا در مزنتك، فعرفنا دوحة شعبتك واحسر اللثام عن نسبتك، فأعرض إعراض من مني بالإعنات أو بشر بالبنات، وجعل يلعن الضرورات ويتأفف من تغيض المروءات. ثم أنشد بلفظ صادع وجرس خادع: لعمرك ما كل فرع يدل جناه الذي ذو على أصله، فكل ما حلا حين تؤتى به ولا تسأل الشهد عن نحله، وميز إذا ما اعتصرت الكروم سلافة عصرك من خله، لتغلي وترخص عن خبرة وتشري كل انشرى مثلي، فعار على الفطن اللوذعي دخول الغميزة في عقله. قال: فازدى القوم بذكائه ودهائه واختلبهم بحسن أدائه مع دائه، حتى جمعوا له خبايا الخبن وخفايا الثبن، وقالوا له: يا هذا إنك حمت على ركية بكية وتعرضت لخلية خلية، فخذ هذه الصبابة وهبها لا خطأ ولا إصابة. فنزل قل لهم منزلة الكذر ووصل قبوله بالشكر، ثم تولى يجر شقه وينهض بالخبط طرقه. قال المخبر بهذه الحكاية: فصور لي أنه محيل لحليته متصنع في مشيته، فنهضت أنهج منهاجه وأقفو أدراجه، وهو يلحظني شجرا ويوسعني هجرا، حتى إذا خل الطريق وأمكن التحقيق نظر إلي نظر من هش وبكى.